بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، كتاب الصيام من كتاب المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار للإمام ابن حزم الظاهري الأندلسي رحمة الله عليه، وسنقرأ في هذا المجلس إن شاء الله تعالى مسائل تتعلق بأحكام الصيام للحائض والحامل والمرضع والشيخ الكبير والأسير في دار الحرب. قال رحمه الله: المسألة الرابعة: خيار وثلث رذال وثلث وسط، ثم تكون الصدقة في الوسط. قال أبو محمد: هذا لا نص فيه، ولكن روينا من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال: لا يأخذ المصدق هرمة ولا ذات عوار ولا تيسا. ومن طريق البخاري عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال: قال أبو بكر الصديق: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. ومن طريق عبد الرزاق إلى عمر بن الخطاب أنه قال: قل لهم إني لا آخذ الشاة الأكولة ولا فحل الغنم ولا الربى ولا الماخضة، ولكني آخذ العناق والجذعة والثنية، وذلك عدل بين غذاء المال وخياره. ومن طريق الأوزاعي عن سالم بن عبد الله المحاربي أن عمر بعثه مصدقا وأمره أن يأخذ الجذعة والثنية. المسألة 72 بعد 600: وما صغر أن يسمى شاة لكن يسمى خروفا أو جديا أو سخلة، لم يجز أن يؤخذ في الصدقة الواجبة ولا أن يعد فيما تؤخذ منه الصدقة إلا أن يتم سنة، فإذا أتمها عد وأخذت الزكاة منه. قال أبو محمد: هذا مكان اختلف الناس فيه. فقال أبو حنيفة: تضم الفوائد كلها من الذهب والفضة والمواشي إلى ما عند صاحب المال فتزكى مع ما كان عنده، ولو لم يفدها إلا قبل تمام الحول بساعة. هذا إذا كان الذي عنده تجب في مقدار ما معه الزكاة، وإلا فلا، وإنما يراعى في ذلك أن يكون عنده نصاب في أول الحول وآخره، ولا يبالى أنقص في داخل الحول عن النصاب أم لا. قال: فإن ماتت التي كانت عنده كلها وبقي من عدد الخرفان أكثر من 40 فلا زكاة فيها، وكذلك لو ملك 30 عجلا فصاعدا أو 5 من الفصلان فصاعدا عاما كاملا دون أن يكون فيها مسنة واحدة فما فوقها فلا زكاة عليه فيها. وقال مالك: لا تضم فوائد الذهب والفضة إلى ما عند المسلم منها، بل يزكي كل مال بحوله، حاشا ربح المال وفوائد المواشي كلها، فإنها تضم إلى ما عنده ويزكي الجميع بحول ما كان عنده، ولو لم يفدها إلا قبل الحول بساعة، إلا أنه فرق بين فائدة الذهب والفضة والماشية من غير الولادة، فلم ير أن يضم إلى ما عند المرء من ذلك كله إلا إذا كان الذي عنده منها مقدارا تجب في مثله الزكاة، وإلا فلا. ورأى أن تضم ولادة الماشية خاصة إلى ما عنده منها، سواء كان الذي عنده منها تجب في مقداره الزكاة أو لا تجب في مقداره الزكاة. وقال الشافعي: لا تضم فائدة أصلا إلى ما عنده إلا أولاد الماشية فقط، فإنها تعد مع أمهاتها، ولو لم يتم العدد المأخوذ منه الزكاة بها إلا قبل الحول بساعة. هذا إذا كانت الأمهات نصابا تجب فيه الزكاة، وإلا فلا، فإن نقصت في بعض الحول عن النصاب فلا زكاة فيها. قال أبو محمد: أما تناقض مالك والشافعي وتقسيمهما فلا خفاء به، لأنهما قسما تقسيما لا برهان على صحته. وأما أبو حنيفة فله هاهنا أيضا تناقض أشنع من تناقض مالك والشافعي، وهو أنه رأى أن يراعى أول الحول وآخره دون وسط، ورأى أن تعد أولاد الماشية مع أمهاتها ولو لم تضعها إلا قبل مجيء الساعي بساعة، ثم رأى في 40 خروفا صغارا ومعها شاة واحدة مسنة أن فيها الزكاة، وهي تلك المسنة فقط، فإن لم يكن معها مسنة فلا زكاة فيها، فإن كانت معه 100 خروف وعشرون خروفا صغارا كلها ومعها مسنة واحدة. قال: إن كان فيها مسنتان فصدقتها هاتان كالمسنتان معا، وإن كان ليس معهما إلا مسنة واحدة فليس فيها إلا تلك المسنة وحدها فقط، فإن لم يكن معها مسنة فليس فيها شيء أصلا. وهكذا قال في العجاجيل والفصلان أيضا: ولو ملكها سنة فأكثر. قال أبو محمد: وهذه شريعة إبليس لا شريعة الله تعالى ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، نعني قوله: إن كان مع 100 خروف والعشرون خروفا مسنتان زائدتان أخذتا عن زكاة الخرفان كلتاهما، فإن لم يكن معها إلا مسنة واحدة أخذت وحدها عن زكاة الخرفان ولا مزيد. وما جاء بهذا قط قرآن ولا سنة صحيحة ولا رواية سقيمة ولا قول أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا أحد نعلمه قبل أبي حنيفة، ولا قياس ولا رأي سديد. وقد روي عنه أنه قال مرة في 40 خروفا: يؤخذ عن زكاتها شاة مسنة وبه يأخذ زفر، ثم رجع إلى أن قال: بل يؤخذ عن زكاتها خروف منها وبه يأخذ أبو يوسف، ثم رجع إلى أن قال: لا زكاة فيها وبه يأخذ الحسن بن زياد. وقال مالك كقول زفر، وقال الأوزاعي والشافعي كقول أبي يوسف، وقال الشعبي وسفيان الثوري وأبو سليمان كقول الحسن بن زياد. قال أبو محمد: احتج من رأى أن تعد الخرفان مع أمهاتها بما رويناه من طريق عبد الرزاق عن بشر بن عاصم عن سفيان بن عبد الله الثقفي عن أبيه عن جده أنه كان مصدقا في مخاليف الطائف، فشكى إليه أهل الماشية تصديق الغذاء وقالوا: إن كنت معتدا بالغذاء فخذ منه صدقته. قال عمر: فقل لهم: إنا نعتد بالغذاء كلها حتى السخلة يروح بها الراعي على يده، وقل لهم: إني لا آخذ الشاة الأكولة ولا فحل الغنم ولا الربا ولا الماخضة، ولكني آخذ العناق والجذعة والثنية، وذلك عدل بين غذاء المال وخياره. وروينا هذا أيضا من طريق مالك عن ثور بن زيد عن ابن عبد الله بن سفيان، ومن طريق أيوب عن عكرمة بن خالد عن سفيان، ما نعلم لهم حجة غير هذا. قال أبو محمد: ولا حجة لهم فيه لوجوه: أولها أنه ليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حجة في قول أحد دونه، والثاني أنه قد خالف عمر رضي الله عنه في هذا غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حدثنا حمام بسنده إلى القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. في المصائب قول بعض من يتكلم في العلم بما هو عليه لا له، قال: قد جاء هذا الحديث وفيه أنه عليه السلام قال: فصم صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، فقال: إنما هذا الحكم لمن لا يفر إذا لاقى. قال أبو محمد: فجمع هذا الكلام الملعون وجهين من الضلال، أحدهما الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم يخبر به، بل قد أمر عليه السلام بذلك عبد الله بن عمرو، وقطع بأنه لا صوم أفضل من صوم داود. والثاني أنه تأويل سخيف لا يعقل، لأنه لا شك في أن من لا يفر في سبيل الله إذا لاقى أفضل ممن يفر، فإذا كان حكم الأفضل أن لا يتزيد من الفضل في الصيام ويمنع ذلك، فهذه شريعة إبليس لا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. أخبرنا عبد الله بن يوسف بسنده إلى مسلم بن الحجاج، أخبرنا عبيد الله بن معاذ هو بن معاذ العنبري، أخبرنا أبي، أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت، سمع أبا العباس هو السائب بن فروخ المكي، سمع عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. ورويناه من طريق البخاري، أخبرنا آدم، أخبرنا شعبة فذكره بإسناده المذكور، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صام من صام الدهر. ومن طريق أبي قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وقد ذكر له من يصوم الدهر، فقال عليه السلام: لا صام ولا أفطر، أو ما صام ولا أفطر. وكذلك نصا من طريق مطرف عن عبد الله بن الشخير عن أبيه وعمران بن الحسين كلاهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: في من صام الدهر لا صام ولا أفطر، فقد صح أنه حبط صومه ولم يفطر. وهذه أخبار متظاهرة متواترة لا يحل الخروج عنها. ومن عجائبهم أنهم قالوا: إنما لا يجوز إذا صام الدهر ولم يفطر الأيام المنهية عنها. فقلنا: كذب من قال هذا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع ونهى عن الزيادة على نصف الدهر وأبطل أجر من زاد. قال أبو محمد: وشغب من خالفنا بأن ذكر حديث حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله، إني أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. وبخبر رويناه من طريق زيد بن الحباب، أخبرني ثابت عن قيس الغفاري، حدثني أبو سعيد المقبري، حدثني أبو هريرة عن أسامة بن زيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد الصوم فيقال: لا يفطر. قال أبو محمد: لا حجة لهم في هذين الخبرين، لأن السرد إنما هو المتابعة لا صوم أكثر من نصف الدهر. يبين ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أوردناه، وحديث عائشة الذي رويناه من طريق مسلم بن الحجاج، أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة 60 بعد 700. والحيض الذي يبطل الصوم هو الأسود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض أسود يعرف، وقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا جاء الآخر فاغتسلي وصلي. وقد ذكرناه في كتاب الحيض من الطهارة من ديواننا هذا، فأغنى عن إعادته. وعن أم عطية وغيرها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. المسألة 65 بعد 700. وإذا رأت الحائض الطهر قبل الفجر أو رأته النفساء وأتمت عدة أيام الحيض والنفاس قبل الفجر، فأخرتا الغسل عمدا إلى طلوع الفجر، ثم اغتسلتا وأدركتا الدخول في صلاة الصبح قبل طلوع الشمس، لم يضرهما شيئا وصومهما تام، لأنهما فعلتا ما هو مباح لهما، فإن تعمدتا ترك الغسل حتى تفوتهما الصلاة بطل صومهما، لأنهما عاصيتان بترك الصلاة عمدا، فلو نسيتا ذلك أو جهلتا جوب صحيفة عمرو بن حزم قلنا هي منقطعة أيضا لا تقوم بها حجة، وسليمان بن داود الجزري الذي رواها متفق على تركه وأنه لا يحتج به. فإن أبيتم ولججتم وظننتم أنكم شددتم أيديكم منها على شيء فدونكموها كما حدثناها حمام بسنده إلى الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، وهذه نسخته، فذكر الكتاب. وفي كل 30 باقورة تبيع جذع أو جذعة، وفي كل 40 باقورة بقرة، وفيه أيضا وفي كل 5 أواقي من الورق 5 دراهم، فما زاد ففي كل 40 درهما درهم، وفي كل 40 دينارا دينار. وحدثنا حمام بسنده إلى محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيهما عن جدهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم حين أمره على اليمن، وفيه الزكاة ليس فيها صدقة حتى تبلغ 200 درهم، ففيها 5 دراهم، وفي كل 40 درهما درهم، وليس فيما دون 40 صدقة، فإذا بلغت الذهب قيمة 200 درهم ففي قيمة كل 40 درهما درهم حتى تبلغ 40 دينارا، فإذا بلغت 40 دينارا ففيها دينار. قال أبو أويس: وهذا عن ابني حزم أيضا، فرائض صدقة البقر ليس فيما دون 30 صدقة، فإذا بلغت 30 ففيها فحل جذع إلى أن تبلغ 40، فإذا بلغت 40 ففيها بقرة مسنة إلى أن تبلغ 60، فإذا بلغت 60 ففيها تبيعان. قال أبو محمد: أبو أويس ضعيف وهي منقطعة مع ذلك، ووالله لو صح شيء من هذا ما ترددنا في الأخذ به. قال علي: ما نرى المالكيين والشافعيين والحنفيين إلا قد انحلت عزائمهم في الأخذ بحديث معاذ المذكور وبصحيفة ابن حزم، ولا بد لهم من ذلك، أو الأخذ بأن لا صدقة في ذهب لم يبلغ 40 دينارا إلا بالقيمة بالفضة، وهو قول عطاء والزهري وسليمان بن حرب وغيرهم، وأن يأخذ المالكيون والشافعيون بوجوب الأوقاص في الدراهم وبإيجاب الجزية على النساء والعبيد من أهل الكتاب، أو التحكم في الدين بالباطل، فيأخذوا ما اشتهوا ويتركوا ما اشتهوا، وهذه والله أخزى في العاجلات والآجلة وألزم وأندم. والحنفيون يقولون: إن الراوي إذا ترك ما روى دل ذلك على سقوط روايته، والزهري هو روى صحيفة ابن حزم في زكاة البقر وتركها، فهل لا تركوها وقالوا لم يتركها إلا لفضل علم كان عنده؟ ثم لو صح لهم حديث معاذ لكان ما ذكرنا قبل من الأخبار بأن في زكاة البقر كزكاة الإبل مثلها في الإسناد، وواردة بحكم زائد لا يجوز تركه، وكان الآخذ بتلك آخذا بهذه، وكان الآخذ بهذه دون تلك عاصيا لتلك، فبطل كل ما موهوا به من طريق الآثار جملة. فإن تعلقوا بعلي ومعاذ وأبي سعيد رضي الله عنهم قلنا لهم: الخبر عن معاذ منقطع، وعن أبي سعيد لم يروه إلا ابن أبي ليلى محمد وهو ضعيف، وأما عن علي فهو صحيح، ولا يصح هذا القول من أحد من الصحابة رضي الله عنهم سواه. وقد روينا قبل عن عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله خلاف ذلك، ولا حجة في قول صاحب إذا خالفه صاحب آخر. ثم إن لججتم في التعلق بعلي هاهنا، فاسمعوا قول علي من هذه الطريق نفسها: حدثنا حمام بسنده إلى عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين خمس شياه، وفي ست وعشرين بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، حتى تبلغ خمسا وثلاثين، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون حتى تبلغ خمسا وأربعين، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل أو قال الجمل حتى تبلغ ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة حتى تبلغ خمسا وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون حتى تبلغ تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومئة، فإن زادت واحدة ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، وفي البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي، وفي كل أربعين مسنة. حدثنا محمد بن سعيد بن نبات بسنده إلى عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا أخذ المصدق سنا فوق سن رد عشرة دراهم أو شاتين. قال أبو محمد: ما نرى الحنفيين والمالكيين والشافعيين إلا قد برد نشاطهم في الاحتجاج بقول علي رضي الله عنه في زكاة البقر، ولا بد لهم من الأخذ بكل ما روي عن علي في هذا الخبر نفسه مما خالفوه وأخذ به غيرهم من السلف، أو ترك الاحتجاج بما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو التلاعب بالسنن والهزل في الدين أن يأخذوا ما أحبوا ويتركوا ما أحبوا، لا سيما وبعضهم هول في حديث علي هذا بأنه مسند، فليهنهم خلافه إن كان مسندا، ولو كان مسندا ما استحللنا خلافه، وبالله تعالى التوفيق. فلم يبق لمن قال بالتبيع والمسنة فقط في البقر حجة أصلا ولا قياس معهم في ذلك، فبطل قولهم جملة بلا شك، والحمد لله رب العالمين. وأما القول المأثور عن أبي حنيفة ففي غاية الفساد، لا قرآن يعضده، ولا سنة صحيحة تنصره، ولا رواية فاسدة تؤيده، ولا قول صاحب يشده، ولا قياس يموهه، ولا رأي له وجه يسدده، إلا أن بعضهم قال: لم نجد في شيء من الماشية وقصا من تسعة عشر، فقيل لهم: ولا وجدتم في شيء من زكاة المواشي جزءا من رأس واحد، فإن قالوا أوجبه الدليل، قيل لهم: كذبتم، ما أوجبه دليل قط، وما جعل الله تعالى رأي النخعي وحده دليلا في دينه، وقد وجدنا الأوقاص تختلف، فمرة هو في الإبل أربع، ومرة عشرة، ومرة تسعة، ومرة أربعة عشر، ومرة أحد عشر، ومرة تسعة وعشرين، ومرة هو في الغنم ثمانون، ومرة تسعة وسبعون، ومرة مئة وثمانية وتسعون، ومرة تسعة وتسعون، فأي نكرة في أن تكون تسعة عشر إذا صح بذلك دليل لولا الهوى والجهل. فلم يبق إلا ما رويناه من عمل عمال بن الزبير وعمل طلحة بن عبد الله بن عوف، وهو ابن أخي عبد الرحمن بن عوف، ومن كبار التابعين جدا بالمدينة بحضرة الصحابة فلم ينكروه. فنظرنا في ذلك فوجدنا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا من طريق إسناد الآحاد ولا من طريق التواتر شيء كما قدمنا. ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم لا يعارضه غيره، ولا يحل أن تؤخذ شريعة إلا عن الله تعالى، إما من القرآن وإما من نقل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق الآحاد والتواتر بيان زكاة البقر. ووجدنا الإجماع المتيقن المقطوع به الذي لا خلاف في أن كل مسلم قديما وحديثا قال به وحكم به من الصحابة فمن دونهم قد صح على أن في كل 50 بقرة بقرة، فكان هذا حقا مقطوعا به على أنه من حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فوجب القول به. وكان ما دون ذلك مختلفا فيه ولا نص في إيجابه فلم يجز القول به. وقد قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. فلم يحل أخذ مال مسلم ولا إيجاب شريعة بزكاة مفروضة بغير يقين من نص صحيح عن الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يغترن مغتر بدعواهم أن العمل بقولهم كان مشهورا، فهذا باطل. وما كان هذا القول إلا خاملا في عصر الصحابة رضي الله عنهم، ولا يؤخذ إلا عن أقل من 10 من التابعين باختلاف منهم أيضا. وبالله التوفيق. قال علي: ثم استدركنا فوجدنا حديقة أن أبا بكر الصديق كان لا يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول. وحدثنا محمد بن سعيد بن نبات بسنده إلى عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: لا يزكى حتى يحول عليه الحول، تعني المال المستفاد. وبه إلى سفيان عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال: من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. وبه إلى سفيان عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال: من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. فهذا عموم من أبي بكر وعائشة وعلي وابن عمر رضي الله عنهم، لم يخصوا فائدة ماشية بولادة من سائر ما يستفاد. وليس لأحد أن يقول إنهم لم يريدوا بذلك أولاد الماشية إلا كان كاذبا عليهم وقائلا بالباطل الذي لم يقولوه قط. وأيضا فإن الذي حكى عنهم سفيان بن عبد الله أنهم أنكروا أن يعد عليهم أولاد الماشية مع أمهاتها، قد كان فيهم بلا شك جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن سفيان ذكر أن ذلك كان أيام عمر رضي الله عنه ولي الأمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين ونصف، وبقي 10 سنين، ومات بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 سنة، وكانوا بالطائف، وأهل الطائف أسلموا قبل موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو 1.5 عام، ورأوه عليه السلام. فقد صح الخلاف في هذا من الصحابة رضي الله عنهم بلا شك. وإذا كان ذلك فليس قول بعضهم أولى من قول بعض، والواجب في ذلك ما افترضه الله تعالى إذ يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والثالث أنه لم يرو هذا عن عمر من طريق متصلة إلا من طريقين، إحداهما من طريق بشر بن عاصم بن سفيان عن أبيه، وكلاهما غير معروف، أو من طريق ابن لعبد الله بن سفيان لم يسمى، والثانية من طريق عكرمة بن خالد وهو ضعيف. والرابع أن الحنفيين والشافعيين خالفوا قول عمر في هذه المسألة نفسها، فقالوا: لا يعتد بما ولدت الماشية إلا أن تكون الأمهات دون الأولاد عددا تجب فيه الزكاة، وإلا فلا تعد عليهم الأولاد، وليس هذا في حديث عمر. والخامس أنهم لا يلتفتون ما قد صح عن عمر رضي الله عنه بأصح من هذا الإسناد أشياء لا يعرف له فيها مخالف من الصحابة رضي الله عنهم، إذا خالف رأي مالك وأبي حنيفة والشافعي، كترك الحنفيين والشافعيين قول عمر الماء لا ينجسه شيء، وترك الحنفيين والمالكيين والشافعيين أخذ عمر الزكاة من الرقيق لغير التجارة، وصفة أخذه الزكاة من الخيل، وترك الحنفيين إيجاب عمر الزكاة في مال اليتيم، ولا يصح خلافه عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، وترك الحنفيين والمالكيين أمر عمر الخارص بأن يترك لأصحاب النخل ما يأكلونه لا يخرصه عليهم، وغير هذا كثير جدا، فقد وضح أن احتجاجهم بعمر إنما هو حيث وافق شهواتهم، لا حيث صح عن عمر من قول أو عمل، وهذا عظيم في الدين جدا. قال أبو محمد: المرجوع إليه عند التنازع هو القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظرنا في ذلك فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أوجب الزكاة في 40 شاة فصاعدا كما وصفنا، وأوجب فيها شاة أو شاتين أو في كل 100 شاة شاة، وأسقطها عما عدا ذلك، ووجدنا الخرفان والجديان لا يقع عليها اسم شاة ولا اسم شاء في اللغة التي أوجب الله تعالى علينا بها دينه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت الخرفان والجديان عن أن تجب فيها زكاة، وأيضا فقد أجمعوا على أن لا يؤخذ خروف ولا جدي في الواجب في الزكاة عن الشاء، فأقروا بأنه لا يسمى شاة ولا له حكم الشاء، فمن المحال أن يؤخذ منها زكاة، فلا تجوز هي في الزكاة بغير نص في ذلك، وأيضا فإن زكاة ماشية لم يحل عليها حول لم يأتي به قرآن ولا سنة ولا إجماع، وأما من ملك خرفانا أو عجولا أو فصلانا سنة كاملة فالزكاة فيها واجبة عند تمام العام، لأن كل ذلك يسمى غنما وبقرا وإبلا. حدثنا عبد الله بن ربيع بسنده إلى سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست إليه فسمعته يقول: إن في عهدي أن لا نأخذ من راضع لبن. قال أبو محمد: لو أراد أن لا يؤخذ هو في الزكاة لقال أن لا نأخذ راضع لبن، لكن لما منع من أخذ الزكاة من راضع لبن وراضع لبن اسم للجنس صح بذلك أن لا تعد الرواضع فيما تؤخذ منه الزكاة، وما نعلم أحدا عاب هلال بن خباب، إلا أن يحيى بن سعيد القطان قال: لقيته وقد تغير، وليس هذا جرحه، لأن هشيما أسن من يحيى بنحو 20 سنة، فكان لقاء هشيم لهلال قبل تغيره بلا شك، وأما سويد فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأتى إلى المدينة بعد وفاته عليه السلام بنحو 5 ليال، وأفتى أيام عمر رضي الله عنه. قال أبو محمد: وأما الشافعي وأبو يوسف فطردا قولهما، إذ أوجبا أخذ خروف صغير في الزكاة عن 40 خروفا فصاعدا ولدت قبل الحول أو ماتت أمهاتها، وأخذ مثل هذا في الزكاة عجب جدا، وأما إذا أتمت سنة فاسم شاة يقع عليها فهي معدودة ومأخوذة، وبالله تعالى التوفيق. وحصلوا كلهم على أن ادعوا أنهم قلدوا عمر رضي الله عنه، وهم قد خالفوه في هذه المسألة نفسها، فلم يرى أبو حنيفة والشافعي أن تعد الأولاد مع الأمهات إلا إذا كانت الأمهات نصابا، ولم يقل عمر كذلك. وحصل مالك على قياس فاسد متناقض، لأنه قاس فائدة الماشية خاصة دون سائر الفوائد على ما في حديث عمر من عد أولادها معها، ثم نقض قياسه فرأى أن لا تضم فائدة الماشية بهبة أو ميراث أو شراء إلى ما عنده منها إلا إن كان ما عنده نصابا تجب في مثله الزكاة، تقضع قلة اللبن وضيعته لذلك ولم يكن له غيرها، أو لم يقبل ثدي غيرها، أو خافت الحامل على الجنين، أو عجز الشيخ عن الصوم لكبره، أفطروا ولا قضاء عليهم ولا إطعام، فإن أفطروا لمرض بهم عارض فعليهم القضاء. أما قضاؤهم لمرض فلقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأما وجوب الفطر عليهما في الخوف على الجنين والرضيع فلقول الله تعالى: قد خسر الذين مسروق، إنما ذكر فيه فعل معاذ باليمن في زكاة البقر، وهو بلا شك قد أدرك معاذا وشهد حكمه وعمله المشهور المنتشر، فصار نقله لذلك، ولأنه عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلا عن الكافة عن معاذ بلا شك، فوجب القول به. انتهى هذا المجلس الذي قرأنا فيه باب زكاة البقر من كتاب الزكاة من كتاب المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار للإمام ابن حزم الظاهري الأندلسي رحمة الله عليه، وسنقرأ في الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى زكاة الإبل. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.